أيضا من أئمة التابعين يا إخوة الإمام يحيى بن وثاب رحمه الله، المتوفى سنة 300 هجرية، المتوفى سنة 300 هجرية. يذكر عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قوله: قرأ القرآن كله على عبيد بن نضيلة صاحب علقمة. يعني قرأ يحيى بن وثاب على عبيد بن نضيلة، وعبيد بن نضيلة تلميذ من؟ تلميذ علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله. فتحفظ عليه كل يوم آية. قال أبو بكر بن عياش الذي هو شعبة الذي يروي عن عاصم، قال أبو بكر بن عياش عن عاصم: تعلم يحيى بن وثاب من عبيد آية آية. انظروا إلى صبر الأستاذ على هؤلاء الطلاب، وانظروا إلى ثبات هؤلاء الطلاب وعدم ذهابهم يمينا وشمالا. تعلم يحيى بن وثاب من عبيد آية آية، وكان والله قارئا. كان والله قارئا، يعني كانت قراءته قراءة متقنة. ويذكر الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار، يقول عن يحيى بن وثاب: كان يؤم قومه، هو لم يكن يحيى بن وثاب عربيا، كان يؤم قومه، فأمر الحجاج ألا يؤم بالكوفة إلا عربي، فقال ليحيى قومه: اعتزل. يعني قوم يحيى قالوا له: طالما أن الحاكم هكذا أمر فاعتزل، لا تؤمنا، مع أنه كان جديرا بالإمامة وإماما فيها ومتقنا لتلاوة القرآن العظيم. فقال ليحيى قومه: اعتزل. فقال الحجاج: من هذا؟ لما رأى يحيى بن وثاب قال: من هذا؟ قالوا: هذا يحيى بن وثاب. قال: ما له؟ قال: أمرت ألا يؤم إلا عربي، فنحاه قومه. فقال الحجاج: ليس عن مثل هذا نهيت، يعني أنا لم أنهى عن مثل هذا الإمام، وإنما نهيت عن الذين هم لا يجيدون القراءة من غير العرب، لأن القرآن العظيم كما هو معلوم باللسان العربي. فلعل الحجاج سمع بعض العجم يصلي فيبدل حرفا بآخر، فلذلك نهى في تلك الفترة عن أن يؤم غير العرب، لكن يحيى ابن وثاب لا ينطبق عليه هذا الكلام. لذلك قال الحجاج: ليس عن مثل هذا نهيت. قال: فصلى بهم يوما يحيى ابن وثاب، بعد ما قالوا له قوم اعتزل وأرجعه الحجاج، صلى يوم واحد بس، ثم قال: اطلبوا إماما غيري، إنما أردت ألا تستذلوني، فإذا صار الأمر إلي فأنا لا أؤمكم. يعني أخذ على خاطره، قال: أما إنكم قد تخليتم عني لما قال الحجاج لا يصلي إلا عربي، فقلت له اعتزل، فأنا من المفروض أن تدافعوا عني، وأن يذهب وفد منكم يقول للحجاج إن هذا متقن للقراءة وكذا، لكنكم لم تفعلوا، بالعكس قلتم لي اعتزل الإمامة فينا، فأنا أخذت على خاطري، طالما أنكم يعني زهدتم فيه أنا أيضا لا أمكم، فابحثوا لكم عن إمام غيري. ويذكر أيضا الذهبي رحمه الله في معرفة القراء، يقول: قال الأعمش: كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله، يعني بعد الصلاة، تعرف فيه كآبة الصلاة. هنا الكآبة بمعنى الخشوع والخضوع، ليس الكآبة يعني المرض اللي بيسمى الآن الاكتئاب أو شيء، لا، تعرف فيه بمعنى يعرف فيه الخشوع والخضوع، هذا يدل على حضور القلب. الله يرحمهم ويرضى عنهم ويرزقنا التخلق بأخلاقهم. ويذكر الذهبي أيضا عن الأعمش قوله: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته. شوفوا سبحان الله، يعني الأعمش على جلالة قدره وإمامته يقول: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته. انظروا، كانوا يقدرون العلماء ولو كانوا في مثل الاختصاص. وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة، كأن ليس في المسجد أحد. سبحان الله، يعني لما يقرأ يأخذ بمجامع القلوب، فينصت الناس لقراءته وتلاوته كأن المسجد خال من الناس. هذا منحة من الله عز وجل الذي يكرمه الله عز وجل بتلاوة مؤثرة في القلوب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق أيها الإخوة المشاهدون. وأيضا يقول الأعمش عن يحيى بن وثاب: كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب من شدة خشيته لله سبحانه وتعالى. هنيئا ليحيى بن وثاب ما كان عليه من هذا الحال، ونسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاقهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. مات يحيى بن وثاب سنة 300 من الهجرة.